بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، وموضوعنا اليوم في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، سنتحدث عن سلوك المسلم الملتزم في بيته، في البيت. يعني ازاي البيت يكون بيت مسلم؟ ازاي شقتك تبقى شقة مسلمة؟ ازاي؟ ده موضوعنا النهاردة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سلوك المسلم الملتزم كحرفي او مهني. كان الشريط رقم كام؟ 12؟ 11. يبقى ده 12 ان شاء الله. يبقى المرة الجاية نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كتاجر، واللي بعديها يبقى سلوك المسلم الملتزم كسواق، كسائق. نشوف السائق المسلم بيعمل ايه، مش هيعمل ايه في الدبرياش والفرامل، لا، هيعمل ايه في السواقه، يعني سوق ازاي بالاسلام. واحد يقول لي عايز السواقه كمان هتخلوه اسلام؟ كل حياتنا اسلام، كلها ان شاء الله تبقى اسلام باذن الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اخر سوره الانعام. النهارده هنتكلم عن البيت المسلم. تفتكر انت كمسلم ملتزم ازاي يكون سلوكك في بيتك، في شقتك، تبقى شقه مسلمه ازاي؟ يعني لو حبيت تسمي الموضوع موضوع ثاني، اسم ثاني، تقول ايه؟ تقول البيت المسلم او الشقه المسلمه. انت عارف دايما الاخ المسلم بيتزوج زوجه مسلمه، فين؟ في بيت مسلم، بيبقى النتاج الاولاد المسلمون. وحيجي، طب ما نحاول نعمله الشريط اللي جاي احسن بقى، اللي هو سلوك المسلم الملتزم مع الاولاد، عشان احنا عملنا قبل كده سلوك المسلم الملتزم مع الزوجه، مش عملنا مع الزوجه؟ يبقى النهارده في البيت، يبقى ممكن نعمل مع الاولاد بقى، ازاي يكون سلوكنا مع اولادنا. طب نكمل النهارده، نقول النهارده سلوك المسلم الملتزم في بيته او البيت المسلم تفتكر يكون ازاي؟ ايه الحاجات اللي لو عملتها كمسلم ملتزم تخلي بيتك بيت مسلم؟ نمرة واحد، البيت المسلم او المسلم الملتزم في بيته، نمرة واحد، بيبقى البيت نظيف ومترتب. نظيف ومترتب، الاسلام دين النظافة ودين الترتيب ودين النظام. فالمسلم في بيته نظيف، الاسلام دين النظافة. شوف انت بتتوضى قبل كل صلاة، شوف لما بنبقى جنب بتغتسل، والاسلام دين النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم، صحيح مسلم الحديث، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هيبقى ذلك من ضرنه؟ هيبقى عليه وساخة لو تصور بيستحمى كل يوم 5 مرات في البحر ده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك، فذلك مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس، زي الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وربنا يقول: انزل لكم من السماء ماء طهورا. حتى وانت بتدعي بتقول ايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والبرد، شوف، بالثلج والماء والبرد. فالمسلم نظيف، عشان كده بيت المسلم بيبقى نظيف، تعرفه بنظافته، بيت نظيف، مفيش نجاسات، مفيش قذارات، مترتب، بيت مترتب والترتيب ده من الاسلام، لان الاسلام دين النظام. شوف انت لما تيجي تصلي بنقف كلنا صف واحد ازاي، قبل ما بتصلي تتحرى القبلة، تستر عورتك، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، شوف ازاي. وبعدين نظام، نظام وترتيب. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت بمواقيت محددة معينة هكذا. فالبيت كده برضو ياريت بيوتنا كمسلمين تبقى نظيفة، نظافة اول باستمرار دايما. الاخت المسلمة تراعي دي، تراعي دايما تسيئ، دايما توضب، دايما تكنس، دايما البيت متنظف، دايما البيت مترتب، مترتب. مفيش ملاية منكوشة، مفيش حاجة، مفيش معلقة تحت كنبة. ايه ليه؟ ليه لازم بيتي ما مترتب باستمرار؟ واحدة تقول طب البيت اللي فيه عيال عمره ما ينظف. ده مثلا النساء يقولوا كده، يقولك اللي في البيت اللي فيه عيال عمره ما ينظف. ليه؟ لان عيال زي ما انت عارف ياخد، عايز ياكل، واخد الاكل وماشي بالرز عمال يلقلق في كل حتة، ينزل تحت كنبة، ينزل تحت بتاع ده ياكل، وبعدين يسيب بتاعه ويمشي مع انه مفيش رز. مفيش رز، شوف بياكل ايه يعني. المهم علم ابنك وعلم بنتك، علم ابنك وعلم بنتك من صغرهم انهم يبقوا مرتبين. ازاي؟ الولد بياكل لازم يتعمل له طبق خاص بيه، لانه تعرف بيعكعك وبيلكلك، فيبقى ايه، تعمل له دايما طبق خاص بيه كده ياكل، وتعلمه كده لما يجي ياكل يقعد في مكانه ويفرش تحتيه، بعد الاكل يروح يحط الطبق او يحط المعلقه. دايما تشرف على الولد بالحاجات ده. ايه تعلم عيالك لما يكبروا شويه 7 سنين 8 سنين وانت طالع كده انهم يشتركوا في ايه، في تنظيف البيت. لا حرج يا اخواننا في الامور ده. ايه انت ومراتك تعلم العيال كده، تعال النهارده هنرتب، مين اللي هيرتب اوضته، مين اللي هيرتب مثلا سريره فين، وانت طبعا نكون موضب لهم مكان خاص بيهم، بحيث ان ايه كتبه تتحط في حته، هدومه موجوده في مكان. ده يساعدك انت ويساعد مراتك على ترتيب البيت، لان اول شيء في بيوتنا كمسلمين النظافه، اثنين الترتيب والتنسيق. البيت بيت المسلم ده زي زي زي جنه صغيره بتدوق فيه الجنه قبل ما تخشها في الاخره. يعني شوف الزوجه بتبقى فيه، ما كثر المؤمن بعد تقوى الله خير من له من زوجة صالحة إذا نظر إليها طرت وإذا أمرها أطاعت. شوف شوف ده مع الزوجة، كذلك في البيت. لأن لا يمكن تلاقي زوجة إذا نظر إليها طرت وبيتها إيه مش نظيف، أو بيتها مش مترتب. أنت كمسلم كده تلاقي نفسك اتضايقت وأنت داخل، وعايز البيت يكون مترتب ويكون نظيف. يبقى نراعي هذا في بيوتنا كمسلمين. أدي واحد، النظافة والترتيب. طبعا الموضوع كبير جدا، فمش هتكلم في كل واحدة بالتفصيل، وإلا بعايزين لكل واحدة من دشريف بقى، إذا مش هنخلص، فإحنا بسرعة كده يعني. اتنين، من ضمن النظافة اللي تبقى في بيتك عشان يبقى بيتك نظيف من القذارة ومن النجاسة، لابد إنك بتحدد وبتعين مكان لوضع الأحذية. شوف إحنا هنا في الجامع في حتة هنحطوا فيها الإيه؟ الأحذية. بيوتنا كده برضو لازم تعمل شوف حاجة من الاتنين، يا تعمل قدام باب الشقة لو أمكن بتاع خشب زي دي كده وتحطها، بحيث اولادك هيحطوا الشباشب وهيحطوا كل حاجه وهم طالعين هياخدوه. واحد يقول لي طب النهارده انت عارف الجزم غاليه، هنحط الجزم نطلع مش هنلاقي ولا جزمه. ده بيحصل في الجوامع، امال في البيت هيبقى ايه؟ خلاص خلي بيتك يعني، خلي جوه باب شقتك انت جوه الشقه برضه نظام زي ده كده اهو، يتحط ورا الباب على طول، بحيث انت مراتك حد من العيال اوعى واحد يخش بحذائه جوه البيت. امال نعمل ايه؟ تقلع الحذاء وتحطه ورا الباب او في المكان اللي انت مخصصه. بالطريقه دي هتضمن ان البيت عندك ايه؟ كله طاهر الحمد لله، طاهر. لان انت عارف النهارده الشوارع عامله ازاي؟ طبعا القاعده العامه ان المجاري طافحه، وانت عارف المجاري دي ايه؟ ممكن تخش بنجاسه في رجلك وتفضل تبطع بيها في كل مكان في البيت؟ لا. بيوتنا كمسلمين، وقلت الكلام ده لما كنا نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الزياره. وانت رايح تزور واحد اخ لازم تقلع جزمتك قبل ما تخش. ما تخشش بالجزمه كده تبطش بيها في كل حته في البيت، لا يا اخي. ان شاء الله كان مفروش حصير، مش لازم يكون مكت ولا سجاد، لا. ان شاء الله حاطط كليم يكون نظيف، ما يكونش فيه نجاسه. وتعلم عيالك كده زي ما قلت لك. يبقى بتحط مكان خاص على ان الـ الـ الـ الـ الاحذيه تتحط فيه، ومكان بره لو المكان مثلا عندك ضيق او عدد الاسره كبير جدا وكل واحد له 2 فاتنين في 2 باربعة، ما هو الجزمه 2 فردتين ولا انت بتشتري ايه مش 2، يبقى مثلا عندك جوزين يبقى باربعة، طب 4 يضرب في عدد افراد الاسره هتلاقي العمليه برطشت معاك خالص، يبقى لازم تحط لها ايه زي ما قلت لك مكان تحط فيه الاحذيه، ما تخشش حتى انت نفسك صاحب الشقه ما تخشش بجزمتك جوه الشقه، ليه؟ عشان ما تنجسش المكان. بالطريقه دي بقى ممكن في اي مكان في الشقه تقف ايه تقف تصلي، ما تخافش من حاجه، الحمد لله شقتك طاهر. ده في حاجه تانية كمان تاخد بالك منها، كبيت مسلم طاهر لازم يبقى فيه شبشب او حاجه مخصصه لدوره الميه، ما يطلعش بيها بره دوره الميه، يعني الشبشب في دوره الميه تتنقل بيه في دوره الميه، تتنقل بيه في دوره الميه، هتطلع من دوره الميه تسيبه جوه ما تطلعش بيه، وايه اللي ما عملتش حاجه، اللي ما عملتش حاجه. في ناس مسلم مثلا يطلع بالشبشب بتاع دوره الميه ويعدي بيه يخش في الصاله ويخش في الاوضه ويسيبه قال على باب الاوضه، طب انت عملت ايه؟ ما استجابه من اول دوره الميه نجاسه اهي، يعني جت بس على باب الاوضه يعني تروح سايبه؟ لا، تسيبه جوه، تسيب الشبشب جوه في دوره الميه وتطلع برجلك كده. فيها ميه، وهي يعني ميه طاهره ليه؟ ما فيش حاجه، ما انت لابس شبشب، النجاسه في الشبشب من تحت، يبقى عشان تبقى بيوتنا طاهره. وزي ما قلت بقى قبل كده ما تسميش الشبشب لا زنوبه ولا خدوجه ولا عيوشه، بلاش الكلام ده حرام استغفر الله، لان اعداء الاسلام هم اللي مسميين الشباشب بالاسماء دي، زنوبه يعني ستنا زينب، خدوجه يعني ستنا خديجه، وعيوشه يعني ستنا عائشه، شوف مسميين اسماء الشباشب ازاي. واحنا كتير في لساننا كده نقول لك هات يد زنوبه مش عارف خدوجه، وتيجي تقول الكلام ده واحد يقول لك يا اخي بلاش، انتوا ايه حساسين اول الدرجه دي كده ليه يعني؟ اقول له طب يعني اشمعنى جت كده يعني زنوبه وخدوجه وعيوشه كده يعني، دي بايلاك برضو، دي جايه بايلاك كده؟ لا خلي بالك ما تقولش الاسماء دي، قول شبشب حمام، شبشب حمام، اي حاجه، اي سميه، اي اسم الا كده. يبقى لازم يكون في مكان لوضع الاحذيه كبيت مسلم طاهر عشان يبقى خالي من النجاسات، وكذلك الشبشب بتاع دوره الميه. ثلاثة، كبيت مسلم لازم يكون عندك مكان تصلي فيه في بيتك. صحيح احنا بيوتنا ضيقة وشققنا زي عيلة بالكبريت، لكن مع هذا لابد انك توجد مكان للصلاة. اصل العجب بقى ساعات ايه، يجي واحد يشتري مثلا عفش او موبيليا او اي حاجة ما يراعيش مساحات الشقة عنده، يروح يقولك لا انا عايز اوضة نوم وخلاص، وأوضة نوم يعني سراحة واتنين كومودين وشوفونيرة ودلاب وسرير وفواطة، طب هتحط دول فين؟ ولو هي أوضة النوم لازم تيجي كاملة، يا سيدي هتحطها فين؟ نظامها إيه طيب؟ ولذلك تبص تلاقيه بيخش يتحشر، يتحشر من هنا عشان يخش من هنا ويخش بجنبه من هنا. طب قول لي بالله عليك هيصلي إزاي ده؟ هيصلي إزاي؟ ساعتها هيقول لك إيه، لا مالكش دعوة أنا هصلي في الجامع، كله في الجامع إن شاء الله. بقى بالله عليك كل صلاة هتصليها في، طب يا ريت ده بيحصل. طيب وحديث سيدنا النبي عليه السلام نوديه فين؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما تجعلش بيتك قبر. ازاي يعني؟ يعني لازم تصلي في البيت برضه في شقتك، والا لو ما صليتش في الشقه هتبقى زي القبر ما فيهاش صلاه. طب نصلي ازاي؟ السنن، خير صلاه المرء المكتوبه في المسجد، والسنن في البيت. السنن تصليها في البيت عشان ما تحرمش البيت من البركه ومن الخير نتيجه الصلاه فيه. فبيوتنا لازم نكون بنصلي فيها، وما دام بنصلي فيها لازم نعمل فيها مكان لايه؟ للصلاه. ما عندكش خالص خالص، اعمل حسابك انك لما تيجي تصلي هتشيل الترابيزه دي، يبقى توجد فيها مكان للايه؟ للصلاه عشان تصلي، وبعدين تبقى تحطها تاني. وزي ما بقول لازم نكون واعيين، قبل ما اشتري حاجه اعرف مساحاتي في البيت ايه، وابتدي على ضوء اللي موجود عندي اجيب من بره، مش اجيب واحتاج، مش هجيب ما هو المشكله عندنا كده، يقول لك لا عايزين الحاجه كامله. طب ازاي هتحطها فين؟ لازم تشوف النظام ايه، هتخش بجنبك هتمشي متحشر، ما كفايه دي او الزنقه اللي احنا فيها. والنهارده الحمد لله الديكوريشن والحاجات اللي فيها ديكور الجميله دي اسلاميا بتساعدنا في حياتنا، اللي هو الاستخدام المتعدد، يعني ممكن حاجه تنفع بتاعة سرير وفي نفس الوقت مثلا للقعاد، وبعدين حاجه ثانيه ممكن تبقى سفره وبعدين تتطبق تقوم تعمل مش عارف تكون ترابيزه، تعمل كذا وتعمل كذا، يعني حاجات متعدده الايه؟ المنافع. المهم دي شقتك اتصرف زي ما انت عايز، الخلاصه ان يكون فيها مكان للصلاه، والا ممكن الشيطان يخش لك من المدخل ده لو قمت بالليل مثلا مرة وجالك أرق وعايز تقعد تصلي شوية, تصلي فين؟ شطب لك يا اخي هتصلي فين؟ وانت ما فيش مكان اهو, نام وترزي يا اخي وخليك زمان. ايه اللي هيقومك؟ هيقول لك كده ما تنام. طب انت قوم اهو, افتح قوم بعدين هتقعد تقوم شيل الترابيزه, تحط الترابيزه بالليل وتخبط الناس يا راجل خمد يا تبص تلاقيه ايه يروح منيمك غصب عنك. ما انت السبب, لو في عندك مكان مش هتقول هم بقى ان انا اشيل واحط واعمل وهكذا. يبقى النظافه والترتيب, اثنين مكان توضع فيه الاحذيه, ثلاثه ايجاد مكان للصلاه, اربعه كبيوت مسلمه, بيوت مسلمه لمسلم ملتزم بالاسلام. ما يكونش عندك في بيتك لا تماثيل صور خليعه, في البيت المسلم ما يكونش لا تماثيل ولا صور خليعه. عايز اشرح تماثيل؟ لا طبعا, لان التماثيل محرمه دي ما فيش نقاش, انما الصور دي اللي عليها الخلاف. ولذلك انت لما تقرا احاديث يعني مثلا ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم, لعن الله المصورين. في حديث ثاني في البخاري ومسلم, ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه, يقال لهم احيوا ما صنعتم. حديث ثالث يقال لصانع الصوره انفخ فيما صنعت الروح وليس بنافخ. حديث البخاري ومسلم, حديث قدسي, ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه وليخلقوا ذره وليخلقوا شعيره. لما تقرا الاحاديث دي العلماء بيفسروها على ان المقصود بالصور هنا التماثيل. قالوا دي محرمه ما فيش نقاش خلاص. يبقى في بيتك كمسلم ما يكونش فيه تماثيل, يعني ما تجيش تعمل لي الصالون بتاعك روميو وجولييت ونقر لي روميو وجولييت على الخشب, لا حرام. ما تجيش تعمل مقابض على شكل كلب خناطين, ولا بتعمل شكل مش عارف بتاع كده مجسم, لا. طب ما ده تمثال. لا بيت المسلم مش كده. والا بقى الحديث هينطبق, ان الملائكه, حديث صحيح مسلم, لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره, يعني تمثال. فالتماثيل محرمه اصلا. طب هنا في حاجه, واحد يقول لي طب انا عندي عيال صغيره, منهم بنت صغيره, بجيب لها عروسه تلعب بيها, او بجيب للعيال ساعات ايه تماثيل كده, ناس واقفه ماسكه مدافع, ماسكه مش عارف ايه, عشان انمي فيهم روح الجهاد. لعب الاطفال فيها جواز مش حرام حتى لو كانت مجسمه. لعب الاطفال الوحيد اللي قال لا سيدنا الامام ابن حزم, لكن العلماء كلهم قالوا لا, لعب الاطفال فيها جواز. وجابوا حديث سيدنا النبي عليه السلام ان ستنا عائشه كانت بتلعب بعروسه حشياها, عروسه محشيه. يبقى لعب الاطفال دي لا حرج فيها حتى لو كانت تماثيل. انما المقصود بالتماثيل المجسمه, بيت المسلم ما فيهوش تماثيل مجسمه. والا حتمنع ملائكه دخول ملائكه الرحمه من بيتك. ملائكه الرحمه مش هتخش بيتك, ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره, يعني تمثال. طب والصور اللي بالكاميرا بقى, ولو ان مش موضوعنا لكن نتعرض ليها ما دام قلناها. الصور اللي بالكاميرا, هم العلماء قسموا الصور الى قسمين. قال لك صور لها ظل وصور لا ظل لها. يعني ايه صور لها ظل؟ زي دي مثلا كده لها ظل, اهي ظل بتاعها. يعني ايه لها ظل؟ يعني مجسمه. يعني ايه؟ يعني مجسمه. يبقى صور لها ظل يعني تماثيل. اما الصور التي لا ظل لها, ملهاش ظل, زي ايه؟ زي صورتك انت, مش بتصور على ورقه, فين الظل في صورتك؟ ده هي حبس ظل, ده هم حبسوا ظلك على ورقه طلعت صورتك. زي بالظبط انت لما بتبص في المرايه بتشوف مين؟ مش صورتك. ما تخافش, ما هي صورتك هتخاف من ما. مش بتبص في المرايه عادي وما بتيجي تسرح؟ صورتك. طب بلاش المرايه, بتبص في الميه بتلاقي مين؟ برضه صورتك. مش هي كده؟ شيل المرايه وحط ورقه, هي ايه؟ هي صورتك برضه, بحبس ظلك على ورقه. فدي ما فيهاش حرج. بعض العلماء قال حرام, عايز تاخد بالتحريم خلاص انت حر. لكن بالتالي بقى ما لا تدخل جرايد ولا تدخل تلفزيون بيتك بقى لو هتاخد بالتحريم. انما احنا بنقول ان الصور التي لا ظل لها ملهاش ظل زي اللي بالكاميرا دي لا حرج فيه. اتصور ابقى في تلفزيون في بيتي اتفرج فيه على الحلال، اقرا الجرايد وادخلها بيتي، اقرا المجلات وادخلها بيتي، ما فيهاش حرج حتى لو كان فيها صور، لان دي مش ايه مش داخله في التحريم. انما امتى الصور تبقى محرمه؟ حتى لو كانت حبس ظل، لو صور تكشف عورات، واحده والعياذ بالله شعرها باين في صوره، واحده عريانه، واحده رقاصه، واحده ممثله، واحده مش واخد بالك، الكلام ده حرام. يبقى ده ما يخشش بقى، مش من منطلق ان دي صوره، لا، ان دي صوره فيها ايه؟ فيها فتنه، فيها حرام، تقوم تمنع الامر ده. اهو واضح. ولذلك انت لما تيجي تروح مثلا ساعات عند اخوه تزورهم، الواحد ساعات يلاقي مناظر وحشه جدا، يلاقي اخ وملتزم وما شاء الله عليه وحاطط في الصالون صورته هو ومراته في ليله الزفاف ولا ليله كتب الكتاب. الله، طب انت يا اخي محجب مراتك وما متخليهاش تخش عند الضيوف، جزاك الله كل خير، وده الاسلام. ها، لكن طب انت حاططها على الحيط اهو، كان اللي بيخش في الصالون بتقول له ايه؟ ادي صوره مراتي. لا، والمصيبه ايه؟ ما كانتش محجبه ايام. طب وده كلام برضه؟ لا يا اخي، اتقي الله، نزلها من على الحيط وتداريها خالص زي ما انت مداريها تدارى برضه. واضح؟ يبقى بيوتنا كمسلمين ملتزمين ما يكونش فيها لا تماثيل ولا صور خليعه. طب واحد يقول لي عايز اوضب بيتي كده واحط فيه صور حلو، سيدنا ابن عباس سيدنا له الحديث، رجل بيقول له انا بصنع صور وبتاع، فقال له ادنوا مني، اقول لك على قالوا لي النبي عليه السلام قال قال له النبي عليه السلام بيقول ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه. الرجل شهق كبير، ابن عباس قال له هون عليك يا رجل، ان كنت ولا بد فاعلا فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. ارسم شجر، ارسم قمر، ارسم ورد، ارسم حاجات ما فيهاش روح وعلقها في البيت. خلي بيتك مزين بالايات القرانيه، حط ايات قرانيه على الاقل، كل ما هتلاقيها هتقراها ايه. حط الاحاديث على السرير بتاعت النوم عشان لما تيجي تنام تقرا الاحاديث هتحفظها. حط الاحاديث على باب الشقه من بره وانت داخل بترن الجرس بتقرا الحديث بتحفظه. حط حديث الخروج على الباب من جوه وانت بتفتح الباب عشان تمشي بتقوله. حط حديث الاكل في اوضه الصالون، حط قبل دورة المية حديث دخول دورة المية، وهكذا. يبقى بدل ما تحط صور كلام فارغ، واحد ساعات يخش يلاقي مثلا ايه بيت متعلق فيه صور ممثلين وممثلات وراقصين وراقصات ولعيبه الكوره مش عارف، تقول للراجل ايه ده؟ يقول لك اه الولد ده هنعمل له ايه؟ الولد عقله صغير وبيشجع الكوره وحاططينها في كل حته كوره والعمليه كوره. صح، يا طبعا الكوره كانت الرمز بتاعي في الانتخاب ومفروض ان انا ما اخبطش فيها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي فسوها ان شاء الله، لان لهم اخر شيء اخره. اه، لكن برضه مش الكور اللي تتحط في البيوت، لا، حط ايات قرانيه، حط حاجات جميله جدا تقدر تستفيد بيها، يعني تقدر انت تستفيد بيها في بيتك، لما تبص لها تحفظها تقراها وهكذا. يبقى ما نعلقش لا صور ولا تماثيل، والا هنمنع ملائكه الرحمه من دخول بيوتنا، واحنا عايزين ملائكه الرحمه خصوصا في العهد بتاعنا ده، عشان ملائكه الرحمه لما تخش بيوتنا، شوف انت بقى لما ملك الرحمه يخش بيتك هتحصل البركه في بيتك ولا لا، وشوف بقى الخير اللي هيبقى في بيتك كله. واضح. خمسه، البيت المسلم ما فيهوش كلاب، سلوك المسلم ملتزم في بيته ما فيهوش كلاب. واحد يقول لي احنا عارفين نربي عيالنا لما نربي كلاب، ما هو صحيح النهارده زي ما انت شايف، بس للاسف في ناس كده النهارده يا سيدي، الديليكا والاتيكيت بعيد عنك، والسن انك عشان تبقى راجل ريتش تجيب ريتش او تجيب ريكس، اه ريكس، وربوا عندهم كلاب الف البيوت، وقال كل شويه يسرح للكلب ومش عارف يعمل الكلب وياكل الكلب وكلب وكلب، مفيش فايده. ومهما كان هيبقى ايه؟ كلب برضه. مش بقول لك هو الكلب وابن الكلب والكلب جدهما، ولا خير في كلب تولد من كلب، والعمليه كلها ايه؟ كلاب. في ناس النهارده كده بتعمل كده، انا عايز انت تتشبه قلب الاوروبيين، قال الجماعه الاجانب بيربوا كلاب. طب الاجانب بياكلوا، عندهم زيت وصابون وسكر وعندهم الحاجات دي، احنا هنا احنا عارفين نربي عيالنا ولا ناكل عيالنا لما نجيب كلب نربيه؟ شو بتربي كلب ليه؟ تربي كلب ليه؟ ها؟ ربي لك حاجه تنفعك، ربي فراخ، ربي ارانب، حاجه تتاكل، انما اللي الكلب ده هتاخد منه ايه؟ غير انه هيهوهو وممكن يعض حد ولا بتاع. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قلنا زي تمثال. ثاني، في صحيح البخاري يقول سيدنا النبي عليه السلام ايه؟ من اقتنى كلبا، اللي ياخد كلب ربيه يعني، الا في استثناء هنا، الا كلب صيد او ماشي او ماشيه، يعني كلب بنصيد بيه او يحرس الغنم. وطبعا النهارده لا في هتحرس ايه؟ هو في النهارده حاجه خالص؟ ما فيش خالص، لا في غنم ولا في، ما فيش. يبقى هتعمل ايه انت بالكلب؟ يبقى من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجره كل يوم قيراطان. حديث البخاري حديث صحيح، اللي ربي كلب الا كلب صيد او ماشيه ينقص من اجره كل يوم 2 قيراط. طب والعمليه فيها كم قيراط ولا فيها كم فدان عشان تقول لي 2 قيراط؟ طب شوف كل يوم بقى ينقص 2 قيراط، 2 2 2 2 يا حي يا قيوم. طب وليه وفي سبيل ايه؟ طب واحد يقول لك اصلا انا ساكن في فيلا والفيلا يبقى تربيه على باب الفيلا، ما تربوش جوه البيت. مفيش كلب يقعد جوه البيت، مش انت مربيه للحراسه؟ اللي عنده فيلا، ربنا يوسع على المسلمين، اللي عنده فيلا يبقى قاعد الكلب فين؟ على باب الفيلا. شوف اصحاب الكهف في سوره الكهف، وكلبهم فين؟ باسط ذراعيه بالوصيد، بالفناء، بالحوش اللي كان قدام الغار، كان ما دخلش معاهم جوه. وهكذا عدم تربيه الايه؟ الكلاب. وبقول الكلام ده لان للاسف النهارده في اوضاعنا، اصل دي ناس ما عندهاش دم ولا عندها ذوق، صدقني والله مش حاسين بينا ولا حاسين احنا عايشين ازاي ولا حاسين بالمعاناه اللي احنا بنعانيها. يوم يجيبوا كلاب ويروحوا قلبي بيفسحوا الكلب كل يوم، يجي يفسح الكلب ويمشيه، ويجيب لي الكلب قال مش عارف بسكوت، ويجيب له مش عارف، يقعد ياكل في الكلب. واللي يغيظك اكتر اللي يركب الكلب في العربيه ويفتح له الشباك من ورا. فتصور انت واقف على محطه الاتوبيس مش لاقي مكان تتعشر فيه، وعربيه معديه كلب ومطلع لك لسانه. يعني شوف بقى الغل والغيظ بقى، بتعمل ايه انت؟ كلب مطلع لسانه من العربيه، واحنا مش لاقي مكان نقف، والناس مش لاقي مكان تركب في الاتوبيس ولا. فبنقول الكلام ده في بلاد بره شفناه. لا هم بيربوا كلاب ليه بره؟ ما بيبقوا خايفين من بعض. لما كنت بكلمكم عن لما كنت في هولندا، ناس بتربي كلاب هناك، هولندا كلها كلاب هناك بيربوا كلاب يعني. ليه؟ خايفين من بعض، الناس خايفه من بعض. وما حدش بيسأل عن التاني، يوم كل واحد عايز يشغل نفسه، يجيب له كلب عشان يسرح له ويأكله ويوضبه. لكن عندنا احنا هنا كده في كلام من ده من الناحية الإسلامية؟ لا. 6، البيت المسلم تاني في ايه؟ او ازاي نكون في بيوتنا ملتزمين عشان تبقى بيوتنا بيوت إسلامية بحق؟ نمرة 6، إكرام الضيف. البيت المسلم بيكرم الضيف وبيعتبر الضيف رزق من الله. ربنا بعت لك ضيف يبقى بعت لك رزق. ايه رزق يعني؟ تاخد منه حسنات. ربنا بعت لك واحد يديك حسنات، ضيف. هو ما دام حط رجله في شقتك بقى ضيف، قلت له اتفضل بقى ضيف. اشغل نفسك هتقدم له ايه؟ هتقدم له ايه؟ على طول ان شاء الله تعرف لو مستعجل، لو انت ما عندكش ان شاء الله طفايه. لو وصلت على ايه؟ طفايه واحده اسمها اكرام ضيف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في صحيح مسلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، اكرام الضيف. وشفنا سيدنا ابراهيم سوره الزاريات، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ الملائكه لما راحت تهلك قوم سيدنا لوط، رايحه تهلك قوم سيدنا لوط، ما سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط كانوا الاثنين في زمن واحد. الملائكه رايحه تهلك قوم سيدنا لوط مرت على سيدنا ابراهيم. ده في سوره رجال، ملائكه، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ اذ دخلوا عليه، على مين؟ على سيدنا ابراهيم. فقالوا سلاما، يلقي السلام اهو. قال سلام قوم منكرون. ايه دول؟ مين دول؟ مش عارفهم. ومع هذا شوف هو مش عارفهم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. على طول ذبح خروف وشواه فقربه اليهم. قال الا تاكلون؟ وهم ليس ما تاكلش. العرب زمان اللي ما ياكلش يبقى ناوي لك شر، عشان كده طلعوا يقول لك فلان ده مش ممكن يخوني. ليه؟ ده انا واكل معاها عيش. طبعا في الزمن ده يبقى ايه؟ وملح. لكن زمان كان يقول لك لا ده انا واكل معاها لحمه، ده احنا واكلين بتاع، واخد بالك؟ فطلعوا بقى المثل ده، قال لك ده واكلين مع بعض عيش وملح. ليه يعني؟ معناها ان احنا ايه؟ ما دام كلنا مع بعض ما بنخونش بعض. فهو لما لقاهم ما كلوش فاوجس منهم خيفه، ما كلتوش يبقى ناويين على شر. قالوا لا تخف، وقالوا له بقى ان احنا ملائكه، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في سرة إلى آخر الآيات في سورة الزلات. لكن شوف طلع يجري على طول جاب لهم إيه. هنا مش شرط طبعا أنك أنت تجيب إيه، تجيب حسب إمكانياتك حسب قدراتك حسب قدراتك. تتركنا كمسلمين ملتزمين في بيوتنا إن إحنا نكرم الضيف، بنقدم له أي مشروب، ده لو ضيف عادي وحيمشي. طب لو ضيف حيقعد، ضيف وحيقعد، حقه عليك 3 أيام تزود من أكلك شوية. يعني أنت بتاكل كل يوم إيه؟ فول وفلافل، مش كده؟ ساعات بتغير بتاكل فلافل وإيه؟ وفول، ماشي. يبقى برضو العنصر المشترك فيهم إيه؟ لازم تفول الصبح ولا ما تعرفش تشتغل. فول يعني تملى التانك، ليه يا حبوب منع الفهم دي. فالمهم هتزود انت شويه، لو عندك ضيف هتجيب له فول وفلافل، ده اكلك مش ده اكلك، ها زود بقى ايه جبنه، واخد بالك، حته حلاوه مثلا، يعني تزود عن الاكل اللي ايه اللي انت بتاكله لمده 3 أيام. بعد ال3 أيام الضيف ياكل من اكلك عادي، ان شاء الله بتاكل ايه بالذي ياكل منه، ولا حرج ولا حرج. وبنقول بقى خصوصا في ايامنا دي وعهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده والرخاء اللي جاي، الضيف يخف شويه بقى الله يكرمه. اه يعني خلي الضيف يخف، قول الضيف يخف الله يبارك لك، يعني لان انت عارف العمليه طبعا ماشيه ازاي، واخد بالك. فيعني ايه، لكن والله ربنا بيكرمنا لو جه ضيف لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله بنكرم الضيف. واحنا الحمد لله ناس كمسلمين مهما كانت الشده اللي احنا فيها بنبقى عارفين الثواب وعارفين الفضل للضيف، فبنقوم معاه بالايه اسمه الواجب، الواجب الايه الاسلامي، الواجب الايه الاسلامي. 7، البيت المسلم وسلوك المسلم الملتزم فيه. البيت المسلم ما بيكونش فيه اختلاط في الزيارات، ما بيكونش فيه اختلاط في الزيارات. يعني انا جاي ازورك، مراتك ما تخشش تقعد معايا. تقعد معايا ليه؟ العلاقه اللي تربطني بمراتك. وانت لما تيجي تزورني مراتي تقعد معاك ليه؟ تعرف مراتي انت منين؟ ها؟ ولو انا جاي انا ومراتي، مراتي تقعد مع مراتك وانا اقعد معاك. يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فيش اختلاط، فيش بزوطه، فيش بزرميط. وانا اتكلمت عن النقطه دي بالتفصيل الممل في شريط رقم كام بتاع الزيارات، سلوك المسلم الملتزم في الزياره، شريط رقم 4 تقريبا سلوك او 3، سلوك المسلم الملتزم في الزياره. وقلت كل انواع اللي ممكن تقولها. لما تروح تزور واحد انت ومراتك، انت من غير مراتك، مراته هو هتيجي معاه مش هتيجي معاه، ازاي يكون الوضع. فمش عايز اكرر، لكن بنقول بسرعه بسرعه ان لو انا جاي ازورك انا ومراتي، بخبط بتطلع تستقبلني انت وبتسلم عليا، بقول لك انا معايا مراتي، بخش انا وانت في الصالون وانت بتخبط لمراتك بتقول لها اطلعي استقبلي الاخت بره، بتطلع مراتك تستقبل مراتي وتخش تقعد معاها جوه، انا قاعد معاك ناخد وندي، ومراتي قاعده مع مراتك بياخدوا ويدوا، هنمشي؟ اه. بقول لك طب يا اخي بعد اذنك وبتاع، خلاص طيب اتفضل. بتطلعني او قبل ما تطلعني بتقول لمراتك الاخ عايز ينصرف، فمراتك بتطلع مراتي وتسلم عليها على السلم وانا في الصالون لسه، وخلاص مع السلامه يا اختي مع الف سلامه، بتروح مخبطه على باب الصالون، يعني معناها ان زوجتك بره على السلم. بتطلع انت تسلم عليا وتوصلني على السلم، اطلع على امراتي اخدها وامشي. ده مفيش اختلاط لا بين الراجل ولا بين المراه، ده الاسلام. عشان ربنا قال في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقال للمرأة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. وطبعا أنت عارف البداية كلها من النظرة، لا تتبع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا. ده كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة قال اصرف بصرك. فإزاي أنت هتدخل مراتك وأنا هحط عيني فين طيب؟ وليه مراتك تخش أصلا؟ وأنا أعرفك ولا أعرف مراتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة بعدي أضر من النساء. وزي ما قلت لك قبل كده لا يمكن الشيطان هيسيبك في حالك، هيقعد يلعب بدماغك يقول لك شوف مراتك بتبص للضيف، بتبص له ليه؟ وش معنى الدحلة فيه ليه؟ قال لا الراجل بيبص لمراتك قوي ماله ومالها، هيجي على التاني يقول له الله طب وش معنى مش هيلخبط الدنيا. شيطان يا اخوانا يجري ابن ابن ادم مجرى الدم، واحنا بنقفل على الشيطان مش بنفتح له سكك. وهكذا يبقى ما فيش اختلاط في الزيارات، ده سمة البيت المسلم. وقلت لو ان مثلا ابن عم مراتك جاي يزورها مثلا ابن خالها ما هوش محرم بالنسبة ليها، ماشي يا سيد، هيقف هو مثلا معاك في الصالون قاعد علشان هو قريب مراتك، ممكن مراتك تقف في الصالة لا هي شافته ولا هو شافها وترحب بيه، ازيك يا ابو فلان، الحمد لله على السلامة، اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب، وازاي اخباركم والبلد عاملة ايه ونظام، بس يبقى رحبت بيه ولا لا؟ رحبت. انما بقى اهلا وابن عمي وازيك ابن، لا، مين اللي قالك تحط ايده في ايدك ولا ايده في ايدك؟ مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بتروي سيدة عائشة بتقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأتين يملكها الا واحدة من نسائه. والحديث رواه الطبراني والبيهقي، ورواة الطبراني ثقات رجال الصحيح، مروي في كتاب الترهيب والترغيب الحافظ المنذري، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان يطعن في رأس احدكم بمخياط من حديد، تنضرب بمغرفة حديد في دماغه، خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمسها. ايوه البعض قال كلمة يمس يعني ايه؟ يعني يزني ولا يلمسها لكن فيها يلمسها، فيها يلمسها، ابعد ابعد عن الامر ده. والمفروض النهارده احنا نركز على الامور ده، ايه؟ لان حياتنا زي ما انت شايف بقت كلها مبزوطة، اي واحد في الشارع بيسلم على اي واحدة، واللي في الشغل عادي يقول لك زميلتي في الشغل. فالمفروض نفرمل شوية، مش نعمل زي شيخ الازهر اللي طلع في التلفزيون في شهر رمضان ويقول لك كان عمر بن الخطاب يصافح النساء ويدخلهن في الاسلام، ومعلوم من هو عمر بن الخطاب. بقى دي اللي انت حافظها يا مولانا، ان سيدنا عمر كان بيسلم على النساء، ده اللي طلع تقولهن في مجتمع بمبزوط، ولا مفروض تفرمل شوية، تفرمل الناس؟ لا ده بيقولهم سيدنا عمر، وشوف بقى من هو سيدنا عمر، يعني انت ولا عمر؟ طب عمر كان بيسلم، روح انت ايه بقى؟ اوعى اوعى، لا خلي بالك ما تاخدش الكلام ده لحسن بعد يقولك ده هو طبعا كده والله. قال لك شوف، ومن هو معلوم من هو سيدنا عمر بن الخطاب، يبقى سيدنا عمر بيسلم، يبقى شوف انت بقى هتعمل ايه. فخلي بالك البيت المسلم ما فيهوش اختلاط في الزيارات، والنقطة دي لو تحب تتوسع فيها يبقى ارجع لشريط السلوك المسلم الملتزم في الزيارة، لان احنا قاعدين نتكلم عن الزيارة ساعة كاملة، ازاي تكون الزيارة زيارة اسلامية. البيت المسلم برضو ياريت كلنا نراعي النقطة دي ونحاول نعملها، يعني انا شخصيا بعمل على قدر الامكان وهحاول اعمل الحاجة اللي هي احسن بقى كحل مستديم. البيت المسلم ما يخشوش واحد غريب في غياب الزوج. طب الحمد لله احنا مراعيين دي، وقلنا ما حدش هيختلف المرأة وحدش يخش من ورايا لما يكون انا مثلا مراتي لوحدها في البيت، اخويا اللي من امي وابويا ما يخشش، لان سيدنا النبي عليه السلام قال في صحيح البخاري اياكم والدخول على النساء، ما حدش يخش على واحدة لوحدها في شأن. ليه؟ قال رجل لرسول الله ارأيت الحم قريب الزوج؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت. طب واحد يقول لي افرض انا في الشغل وجاي واحد عشان العداد، ما دي النقطة اللي بقول لك عليها. يبقى انت عشان تتغلب على الموضوع ده حاجتين، تعمل حاجة من الاثنين، يا اما تكتب رقم العداد وتحطه في ورقة على الباب من بره، هتقول له اخي قارئ العداد يرجى العلم بان العداد هو الرقم كذا وذلك من تاريخ كذا، يبقى هيجي هو من بره بره لا يخبط ولا حاجة، ياخد الرقم ويمشي، مش هو عايز كده، هياخد الرقم ويتوكل على الله. يا اما، والحاجة دي انا شفتها في الصعيد والشرقية، معرفش انا في اسكندرية مش معمولة ليه، يا اما تنقل العداد بتاعك جنب باب الشقة، ده تعرف في الصعيد وفي الشرقية حاطين العدادات تحت في البدروم تحت، يعني ما يجي قارئ العداد يخش العمارة من تحت يلاقي العدادات كلها حتى اعلى شقة يلاقي العداد بتاعها هنا، يروح نقل العدادات كلها ويروح ماشي، مش يفضل يطلع وينزل يطلع وينزل، لما يجيله القلب وعلى ايه بياخد كام ولا بياخد ايه. فيا اما تطلع العداد بتاعك بره الشقه وتعمل له قفيز حديد على اساس اللي يجي مش هيعرف يسرقه لان له قفيز حديد. اتنين، هيجي الراجل بتاع العداد القراءه هيبص فيه هيقرا انت واخد كام، يبقى لا خبط على باب ولا جرح عورات ولا دخل شقه انت مش موجود ولا كذا. ناخد بالنا من الامر ده. ناخد بالنا كمان من حاجه ثانيه، يا ريت يا اخوانا الستاير في البيوت، الستاير في البيوت تبقى سميكه، انما الديليكا والاتيكيت بيقول لك لا مش مهم اعمل ستاره ويا ريتها ما تحصل. قال اسمها ستارة وهي ما بتسترش، ده الستارة يعني بتستر. ساعات تخش بيوت تلاقي الستارة شفافة قوي قوي، يعني لو واحدة معدية ولا حد معدي كده بقى خياله باين كمان فيه. ما اللي بقى اسمها ستارة دي؟ لا، البيت المسلم تبقى ستارة سميكة. سميكة يعني ايه؟ يعني ما تبينش، يعني لو واحدة معدية من وراها ما تبانش ولا اللي قاعد ياخد باله خالص. يبقى ريتنا قبلنا من الامر ده، نشوف الستار بتاعتنا ونراجع عليها تاني. وبعدين اعمل حسابك كده، واحد جاي يزورك هيخش من هنا كده. طب افرض قاعد، لو مراتك عايزة تعمل شاي ومثلا الصالون عند المطبخ او قريب منه، ازاي تعمل ستارة؟ لفة كده؟ هتعملها زاوية قايمة ولا تعملها مدورة ولا تعملها بقطوع ولا تعملها من هنا ولا اتصرف يا اخي اتصرف. المهم ان اللي بيها لما يجي لك ضيف ما يجرحش حد في الشقة. هكذا كبيت مسلم. دي رقم 8. 9، الاحسان الى الجار. هنقولهم تاني، النظافة والترتيب ده 1، 2 ايجاد مكان لوضع الاحذية، 3 ايجاد مكان للصلاة، 4 عدم تعليق الصور والتماثيل، 5 عدم تربية الكلاب، 6 اكرام الضيف، 7 الزيارات وعدم الاختلاط، 8 وضع ستائر وعدم دخول احد بغير ما يكونش ايه في حد محرم موجود، يعني زي ما قلنا حكاية العداد دي. 9، الاحسان الى الجار. البيت المسلم كسلوك مسلم ملتزم في بيته بيحسن الى جاره. وفي شريط كامل قلنا فيه الاحسان الى الجار، هنقول بسرعة برضو دلوقتي. انت ليك جار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجيران 3، جار له حق وجار له حقان وجار له 3 حقوق. جار له حق ده جار غير مسلم، مسيحي او يهودي، له حق واحد بس اللي هو ايه؟ حق الجار. 2، جار له حقين، جار مسلم يبقى له حق الجوار وله حق الاسلام. جار مسلم ذو رحم، جار ومسلم وقريبي، يبقى له كم حق؟ 3. طيب ادنى درجة من درجات الاحسان الى الجار، لان ربنا قال في سورة النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصائم للجنب وابن السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم فلا يؤذي جاره، او فليحسن الى جاره، اللي يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، وفي رواية قال فلا يؤذي جاره. ايه ادنى درجة من درجات الاحسان الى الجار؟ اقل حاجة اللي ما تنزلش تحتيها، اللي لو نزلت تحتيها هيبقى حرام، ايه؟ عدم ايذاء الجار. واخد بالك؟ ادنى درجة من درجات الاحسان الى الجار هي ايه؟ عدم ايذائه. يعني امتى؟ يوم ما تأذيش جارك يبقى انت ايه؟ بتحسن اليه. لكن طب تحسن اليه درجات مرتفعة ازاي؟ لا دي بقى حدث ولا حرج، تكرمه، تشيل معاه، ان كان عيالك خلصوا دراسة خد الكتب اديها لعياله، ان كان حد من عيالك كبير يدي لعياله درس، كل دي حاجات كويسة بالنسبة للجار، لكن ما تأذيهوش. ادنى درجة من درجات الاحسان الى الجار هي ايه؟ عدم ايذائه. ادنى درجة، اقل درجة ما تقدرش تنزل عنها من درجات الاحسان. وفي الحالة دي بقى انت بتحسن الى الجار برضو. امتى؟ لو انت ما بتأذيش الجار. واحد يقول لي طب دي ازاي يعني؟ هقول لك، يعني ما تقعدش تدق عليه وهو تحتيه، ما تقعدش تخبط. لو انت طبخ طبخة حلوة والريحة طالعة، ما تعفرش على جارك، ما تطلعش الريحة عليه، هتخلي معدته تقلب وبتاع ويفضل عمال يشمشم وهتنزل لك بالسم الهاري وانت حر، وانت اللي جبته لنفسك. يبقى ما تعفرش عليه، حاول تكتم، حاول تطلعها من حته تانية الريحه من بره بره كده، بحيث ما تجيش ايه يا اخي. مع ان في مثل باطل خالص الناس حافظاه، الناس تقول لك على راي المثل عفر على جارك ولا تطبخش. طب وليه كده؟ طب وايه الاهليه دي؟ عفر عليه ليه طيب؟ لا بلاش الامر ده. ما تبقاش انت ساكن فوق وغسيلك عمال ينقط، وقلت الكلام ده للاخوات كتير، اوعي يا اختي اعصري غسيلك جوه في دورة المية او في المطبخ في الحمام يعني، وبعدين طلعيه يتنشر بره، ما يفرسنيش غير الغسيل اللي عمال ينقط. تقولش بتاع خاص واخد البتاع كله لحسابها. طب ما المية اللي بتنقط من غسيلك دي ما نازلة على الكران تحت، ما في عربيات مجرشة تحت هتنزل عليها المية دي، وساعات ما بتكونش هي مشطفة كويس، مش شطفة الغسيل كويس، ينزل الغسيل فيه صابون او سابو يبقع على سقف العربية، ومره والله عملت دوكو كامل العربيه عشان الموضوع ده، لقيت بقع بقع، قلت اه طب ما امشي بس ابقى اعملها، جيت اعملها بعد كده ما طلعتش ابدا، وبقت مبرطشه كده مبرطشه. فليه تاذي الناس ليه؟ ليه واحد ماشي تنزلي عليه ميه، هو الشارع ده ملكك، اعصري غسيلك جوه وطلعيه ينشف، لكن ما تعمليش كده بالنسبه للجار. كذلك خلي بالك يا اخي لو فتح التلفزيون او فتح الراديو حتى لو على قران، ما تخليش الصوت جامد بحيث تضايق بيه جارك، افرض عايز ينام عايز يريح وهكذا. 9 الاحسان الى الجار. 10 انت بيتك طاهر، لسه بقول لك بيتك طاهر ما فيهوش نجاسات، وعامل مكان للاحذيه وما سايب الشبشب في دوره الميه عشان ما تنجسش بيتك، طيب تقوم تنجس بيتك بالفساق الفجار ايه دول؟ تفتح التلفزيون ويبقى في بيتك فيه عري ورأس وضنص وكلام فارغ؟ لا يا اخي اتق الله، بيت المسلم مش كده، بيت المسلم مش كده. التلفزيون مش حرام، لكن اللي بيحصل فيه ممكن يخليه حرام، بينطبق عليه قول الله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله. أي والله نعمة من نعم الله، لكن للأسف بقى إيه؟ ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. جيب لك في التلفزيون كلام فارغ، إيه اللي خليك تفتحه؟ القناة الثانية بيقول لك العالم يغني، صور العالم كله بيغني، حاجة غريبة يا أخي، مش عالم يصلي، حاجة غريبة، إيه ده مش فاهم أنا، كل العالم بيغني، كل العالم هاد؟ زي ما يقول لك في التلفزيون أين تذهب هذا المساء؟ أين تذهب هذا المساء؟ مسارح، أسماء المسارح، أين تذهب هذا المساء؟ أسماء السلمات، أين تذهب هذا المساء؟ أسماء الكبريهات، أين تذهب هذا المساء؟ الملاهي الليلية، مفيش حد بيروح جامع، أين تذهب هذا المساء؟ إلى مسجد أبو عمر بالورديان؟ مفيش دي؟ ما تجيش ها؟ طب دي مساجد متطرفة، ها؟ هاتوا مساجد تانية، هاتوا مساجد تانية، طب قولوا، محدش يقول أي جامع كده، مفيش حد في البلد بيروح جوامع، يا حي يا قيوم. تعال بص في الجرايد، الإذاعة، التلفزيون، أين تذهب هذا المساء؟ ودور كده على جامع، ما تلاقيش. حاجة غريبة يا أخي والله، يا رب يعني زي ما الناس بتروح مسارح في ناس بتروح مساجد، قولوا لهم على الجوامع عشان يروحوها. يقولوا على الجوامع هم تهبلوا تهبلوا، ده فلتت بس كده من الشيخ شعراوي الجمعة اللي فاتت، الله يمسيه الخير يا رب وديله الصحة، فلتت منه حتة، أكيد هيتحاسب عليها اللي فلتها دي. هو بيتكلم وبيشرح بيقول بيحاربوا اللي لابسة نقاب وبيحاربوا النقاب، طب انتوا بتعتبروا اللي لابسه قصير ولا والعياذ بالله اللي شعورتها باينه بتقول دي حريه شخصيه، طب ما اللي لابسه نقاب حريه شخصيه. الجامع كبر، الله اكبر، وعلى الله اكبر، بس الله اكبر. ما قالش ولله الحمد، لان لو قالوا ولله الحمد كنت لقيت الارسال وقف على طول على طول، وهيتحاسب فيها ان ازاي سابها دي، ازاي عدت، امال الرقيب قاعد بيعمل ايه؟ مش بيقصص الحاجات دي، الحمد لله عدت منه عدت. فيعني اتفرج على الخير، لما يكون فيه خير اتفرج عليه، انما تجيب كلام فارغ في شقتك، شقتك طاهرة يا مسلم وبيتك يا مسلم طاهر، ما تنجسوش بالفساق الفجار اللي بيجوا يتكلموا كلام فارغ وكلام هايف وكلام، يا اخي والله العظيم انا مش عارف الناس دي بتسمع ايه بس، ويرجعوا لك والاغاني، الاغاني حرام ولا اغاني ايه؟ ودي اسمها اغاني؟ الحاجات اللي فيها كلام فارغ دي اسمها اغاني؟ واحدة بتقول لك اعطيني الناية وغني، تسمع كلامها؟ اعطيني الناية والدنيا كلها فيش الا ناية، بتقول لك وانين الناية يبقى ها بعد ان يفنى الوجود. شفت الكفر؟ يعني ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض وفضل الناية شغال، تصور؟ يعني تكون خلص وانين الناية يبقى، بتقول لك اهو بعد ان يفنى الوجود، تسمع انت هبل زي ده وعبط زي ده؟ ها؟ تسمع فسق؟ واحده بتقول له ما يما اعملي معروف، شوف بقى الامر بمعروف والنهي عن المنكر، خلي بالك ده امر بمعروف وايه نهي عن المنكر، شوف المعروف هنا ايه، يما اعملي معروف عايزه ايه من امك، اعملي معروف، ايوه يا ست ايه، قوم افتحي له الباب، شفت بقى ايه، افتحي له، افتح لمين؟ لا وشوف قله الادب، بتقول لها ايه ولا نديله ها، بالذوق بالذوق يا اما والا ده كلام يتسمع يتجف الاذاعه بالله عليك يتجف التلفزيونات ها ويقول لك احنا بنفتح بقران بنفتح بايات من الذكر الحكيم اتقي الله يا اخي خلي بيتك طاهر افتح الخير لكن الحاجات اللي فيها شر ابعد خالص يعني افتح عالم الحيوان صفح عن نفسك اتفرج اتفرج على الحيوانات ما انت بتقول مش قادر اجري انت الحيوانات اتفرج على الحيوانات بس ما تخليش مراتك تتفرج لما تكون حامل زي ما قلت لك لحسن تشوف قرد تبقى مشكله انت مش ناقصين الله يكرمك دي 10 11 سلوك المسلم الملتزم في بيته ايه ان المسلم لا نخلي بالنا من الحته دي بقى بيدخل السرور والسعاده والهناء على اهله على اهله في البيت مهمه يا اخوانا الحته دي بعض الاخوه لما بيخشوا البيوت بيكشروا والاخوات بتشتكي ساعات تقول جوزي كويس وابن حلال ومش عارف ايه لكن ما تفهمش اول ما يخش البيت ضارب بوز ويخش كده مقفل ومش عايز يضحك ولا ليه يا اخي ليه ده بيتك دي مراتك دول عيالك ده انا عايز مراتك وعيالك يستنوا اللحظه اللي بترجع فيها البيت تضحك ومتفرفشهم كده شوف انت مراتك بقى يعني مفيش حرج معاها وعيالك ليه ليه ضارب ال111 دي وال1111 او ال11111 او ال111111 ليه ليه ليه مكرمش قرطك كده افردها كده خلي ربنا يفردها يعني تعرف كلمتين حلوين كده في البيت انت بلاش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بسام المحيه وكان بيداعب زوجته وكان مسمي ستنا عائشه عويش وتقول ستنا عائشه كان يلاطفني ويلاعبني ده سيدنا النبي كان بيعمل يعمل كده يجيب الحسن والحسين ويركبهم على ظهره كان يعمل لهم جمل يركبهم على ظهره شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشيلهم وهو بيصلي المسلم في بيته هش بش لين لين في قصه سيدنا سليمان مع بلقيس لما بعتت له الهديه قالت للوفد اللي كان رايح بقياده المنذر بن عمرو قالت له خلي بالك منه بص له كويس لو قبل الهديه يبقى ملك مش نبي وحاجه تانية كمان عايز تعرفه نبي ولا ملك ما بتقول لو ملك احنا قده نقتله لكن لو نبي لا هتعرفي ازاي تعرف بتقول لرئيس الوفد المنذر بن عمرو بتقول له ايه بتقول له بص في شكله بص في وشه ان لقيته هش وبش وضحوك يبقى نبي ان لقيته مكرمش ومكعبلها يبقى ملك يبقى ملك فعايزك تبقى في بيتك كده هش وبش سلوك المسلم الملتزم في بيت في البيت في المنزل البيت المسلم يدخل السرور على اهله ويبقى البيت كده كله مرح وكله فرفشه كده وجمال طول ما الراجل قاعد في البيت ده شيء يسعد الزوجه ويسعد الاولاد وتعمله بنيه زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل 12 سلوك المسلم الملتزم في بيته ايه يعمل ايه تاني 12 يساعد الزوجة في عمل البيت ان امكن وان كان عنده وقت وقلت الكلمة دي في سلوك المسلم الملتزم مع امراته يعني ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله يعني ايه في مهنة اهله يعني بيساعد زوجته احيانا لما يبقى عنده وقت مش قاعدة عامة وبقول للاخت فتحي وكبري مخك لو جوزك عملها مرة ما تستنيهاش منه كل مرة ما هو ده اللي بيجيب المشاكل يجي الراجل يقول طب والله انا سمعت النهاردة حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كان في مهنة اهله يعني النبي كان بيساعد مراته في ستنا عائشة في عمل البيت طب اما ساعد مراته انا النهاردة فاضي ما عنديش حاجة يومي مثلا يقف يغسل المواعين يشطف لها يظهر لها الغسيل مثلا يظهره او يشطفه يلبس البيت ياخد المكنسه مثلا يكنس البيت يوضب مش عارف ايه تقوم الزوجه تبص تقول ما شاء الله ما شاء الله ايوه كده هو ده الالتزام ايوه انا عايز الاخ يبقى كده هو ده سلوك المسلم الملتزم طيب جه تاني يوم بقى مشغول او راجع البيت تعبان خلاص يا اختي ما استلزمتش هي ما كتبتش الله هي كتبت عليه لو دخل قعد الله ايه هي مسلمه ملتزم سبت الالتزام ليه اتقي الله اتقي الله الله عايزه مني ايه طيب؟ انت امبارح كنت حلو وكنت ملتزم التزام الله يكرمك على الالتزام بتاع امبارح ما تكمل يا اخي ايوه طب يا اختي مش كل يوم الله ده امر مش مكتوب عليا ده لو عملته يبقى خير ما عملتوش يبقى خير برضه لا مش مكتوب الله ايه هنا تبدا مشكله بقى لا يبقى انت سبت الالتزام انت ايمانك ضعف انت لا يا اختي الله ان عملها مره جزاه الله خير ما عملهاش جزاه الله كل خير ما الراجل مننا وراه هم اللي يكفيه شغله بيرجع الواحد من شغله قرفان وتعبان مش ناقص لو عملها مره بنيه الثواب ماشي لكن في حاجات انا بقول لك اه دي عليك تعملها مفيش مانع صح. يعني انت مثلا بتطلع المراتب ايه، مرتين في السنه، مره في السنه، ثلاث مرات في السنه مثلا، يعني عشان يتهوا المرتبه قطن، وانت عارف القطن بقى عامل ازاي وبتاع، يعني هتتكسر ظهرها. لا انت بقى الله يديك الصحه يا رب تقوم ايه في المجانس والترابيس على الصبح كده، تقوم تعمل عضلات وتشيل المرتبه تطلعها بره، لما ترجع تبقى تدخلها جوه. ماشي. السجاجيد سجاده كبيره عايزه تتنفض، ماشي دي بتاعتك، دي بتاعتك ماشي، ما فيش حرج. اقول لك ساعد مراتك بطريقه ثانيه خالص، قم بمهام نفسك انت. الهدوم اللي تقلعها علقها، الحاجه بتاعتك وضبها، يبقى كانك بتشيل ايه من عليها. ما يقفش الراجل عايز يلبس، هات الشراب، هاتين اللي مش عارف الايه، قلع هدومه، خدي حطيها على الشماعه. كفايه للزوجه فيه، الله يكرمها ويديها الصحه يا رب والوقت، يعني زي ما انت عارف. فانت برضو تقوم بمهام نفسك، يبقى شلت من عنها. 13 عدم البخل او التقتير او التبذير او الاسراف. ما تعملش واحده من الاربعه دول. ازاي؟ احنا في بيوتنا يا اخوانا سلوك المسلم الملتزم في بيته لازم ربنا يكرمك، يبقى ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. في رجاله بيبقوا مقطرين في البيت، يقعد على القهوه ويشرب شاي ومش عارف ايه، يعمل يفنجر ويحط علبه السجاير في جيبه، واخويا في بيته تعالي ليه؟ جبت بشيل زياده ليه؟ وانا كنت جايب الجبنه هنا، مين اللي حاسها؟ ومين مش عارف؟ يا راجل يا راجل انت ايه بتعمل ايه؟ ده عيالك ومراتك، عيالك، مالك مقصر كده؟ مالك مضيق كده؟ لا الله يكرمك، عايزينك تبقى في بيتك كده ايدك حلوه كده طريه، انفق ينفق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها، تاخذ ثوابها، تصرف على عيالك في البيت، وسع عليهم يا راجل ها؟ عشان ربنا يوسع عليك. حتى ما تجعل في فم امرأتك، تاخد عليه الثواب كمان، شوف ازاي؟ حتى ما تجعل في فم امرأتك، فما تضيقش على البيت، ما تبقاش مقتر كده وطلع بخيل زي ما تكون بتطلع من لحمك، لا العيال يكرهوك ومراتك تزعل منك وتكرهك، واحتمال تمد ايدها من وراك وده غلط، بس هتعمل ايه؟ وهكذا. او ما تبذرش كمان، البيت المسلم ما فيهوش تبذير، ما تخشش بيت المسلم كده تبص تلاقيه مبهرج قوي وعمال ينفق فلوس محطوطه كده في اي حاجه وحاجه ثمينه ودي ثمينه ودي ليه يا اخي؟ بيوت تانية محتاجه، يبقى اخوك المسلم اولى. وهكذا 14 بنراعي في البيت المسلم سلوك الاخ المسلم الملتزم، انه بيفرق في النوم بين الاولاد والبنات. دي نقطه مهمه يا اخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، ها، وفرقوا بينهم في المضاجع. كلمه بينهم دي بين مين ومين؟ قالوا بين الولد وبين البنت، قالوا بين البنت وبين البنت، قالوا بين الولد وبين الولد. تصور، لان الولد مع الولد هيبقى لواط، البنت مع البنت بس حاق، ولد مع بنت ممكن يبقى زنا. طب نفرق ازاي؟ والله هنحاول نعمل السرير نقسمه نصين، مش عارف، هنعمل سرير بدورين، ما عنديش امكانيات، يبقى كل واحد يتلف في غطا لوحده، كل واحد في كوفرتا لوحده لو في الصيف، وتعمل لكل واحد لحاف لوحده لو في الشتاء، بحيث اهو يعني اهو هنعمل ايه؟ ما لا يدرك كله، لا يترك كله، مش قادرين نعمل حاجه، فهنبقى نقدر قدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن القاعده العامه ان العيال ما يناموش جنب البنات في مكان واحد، مش معنى كده انك مخون ابنك ولا مش، لا، بس انت عارف الواحد لما بيبقى نايم مش ملك نفسه، ما بيبقاش ملك نفسه، فممكن تحصل مصايب هنا، والله بتجيلي اوراق وبتجيلي مشاكل واسئله، مصايب وبلاوي كلها من كده. من ايه؟ من عدم التفريق بين الولد وبين البنت في النوم، لازم تراعي دي، بيت مسلم بيفرق بين الولد وبين البنت في النوم. هكذا ايها الاحباب سلوك المسلم الملتزم في بيته او البيت المسلم يتميز بالنظافه والترتيب، بايجاد مكان لوضع الاحذيه، بايجاد مكان للصلاه، بعدم تعليق الصور والتماثيل، عدم تربيه الكلاب، باكرام الضيف، بالزيارات وعدم الاختلاط فيها، بوضع ستائر سميكه وعدم دخول احد الا في وجود محرم، بالاحسان الى الجار، بالطهاره من الفسق في البيت عن طريق تحجيم التلفزيون وعدم رؤيه الفساد فيه، ادخال السرور على زوجته وعلى اهله، المساعده في عمل البيت بالنسبه للزوجه ان امكن، عدم البخل والتقتير او الاسراف والتبذير، التفريق بين الاولاد في المضاجع. نسال الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل بيوتنا بيوتا إسلامية. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.